السلام عليكم. تفسكي في الحيوية تسأل الله أول مدعين أول بس في الحيوية ودرس في الحيوية ودرس في العام الماضي أحسن هام ما شفت لما أنك بعض حاول تسأل إذا تبقى تسأل الله تسأل الله تسأل الله تسأل الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. فقال المؤلف رحمه الله باب زكاة العروض، وبين أن العروض جمع عرض، أما العرض غير العرض فالراء والسان لكل منهما معناه. فقال من حيث بيان المعنى اللغوي قال العروض جمع عرض، والعرض والعرض والعرض كلها لكل منها معنى يتعلق به. فعرض الشيء أي بجانبه كما يقول ارمي به في عرض الحائط، أما عرض الحائط خطأ، ارمي به مثلا عرض الحائط أي بجانب وناحية الحائط، هذه حيث اللغة. والعرض هو عند أهل الكلام وله معنى لغوي يقصدون به الصفة المتعلقة بالأفعال، ولهم معنى لا يتفق مع اعتقاد أهل السنة والجماعة. يقول العرض الذي لا يبقى زمانين، سيأتي الكلام عنه في شرحنا على صاحب باب العز، وهذا كله خلاف ما عليه السنة والجماعة. العرض هو ما يعرض، وقالوا العرض هو الغنى، أمور اللغة الغنى والثراء، ليس الغنى كثرة العرض، العرض هو الغنى الغناء وأمور الدنيا. وأما العرض فهو يقابل الطول ويقابل ما ذكره المؤلف. قال جمع عرض بإسكان الراء، وهو العرض ما أعد لبيع وشراء لأجل ربح، يعني لأجل الاكتساب والاتجارة. ثم بين العلة لماذا سمي ما يكتسب به المسلم المؤمن من التجارة هذه العروض، لماذا سماه الفقهاء عروض التجارة؟ قال سمي بذلك لأنه تلكم السلع التي يجد المسلم من حيث البيع والشراء، لأنه يعرض ليباع ويشترى. فلان عنده كتاب يريد أن يبيعه فيعرضه، فما بين بيع وشراء، ثم إذا باعه زال من يده ثم ذكر معنى آخر قال أو لأنه يعرض ثم يزول. هذا معنى عام أيا كان. المهم نقول العروض التجارة هي ما كان غير النخل واتخذ للتجارة في الزمن البعيد وفي الزمن القريب، ما كانوا يعني يقتصرون على الدرهم والدينار، كان أحد ما عنده شيء من الدرهم والدينار، كان يبيعون الشعير بالشعير والشعير بالكذا والتمر بالخيل يبيعونها بالأرض والعقار بكذا، بيع بالسلع. أو فلان يحط له مشجر أو بقالة أو شيء من هذا، يبيع الزبيب والتمر، يبيعه إما بدراهم أو دنانير أو مقابل يستعير، كان يبيعون المال بمال، المال ما تميل إليه النفوس، كل ذلك مال يسمى. فكل ما كان غير النقدين الذهب والفضة فيسمى عرض أو عروض التجارة. فكل ما أعد للبيع يسمى عروض التجارة، مثل البقالات، المتاجر، بهيمة الأنعام لما تقصد بها البيع والشراء في الأسواق هذه، الفاكهة إذا أقصد بها البيع والشراء، الكتب، جميع الفرش، الثياب، المنسجات، الجلود، الآلات الكهربائية، كل ذلك يسمى عروض تجارة. كل ما لم يكن بين النقدين أو غير النقدين هو من العروض. أيضا الذهب والفضة. الآن إذا أخذت للبيع اقتني الإنسان جوهرات السماء مثلا ويفتح بقالة أو متجره للبيع والشراء تصبح تأخذ حكم ماذا؟ عروض التجارة، تأخذ حكم عروض التجارة. لكن إذا باع الدرهم بالدينار الدرهم أو ما يسمى الذهب سليقة الذهب بسليقة أخرى سواء كانت مصوغة أو مسلوكة أو غير ذلك فتسمى صرف وربا، سيأتي الكلام عنها، أو صرف للنقدين. فعروض التجارة أعم، حتى الدرهم والدينار ينقلب من كونه نقدين إلى عروض تجارة بالنية، إذا قصد بها التجارة بيع ويشتري بها فتنقلب. فلان عنده 40 شاة مثلا، ساعة، فإذا طلبها متى يعني يجب عليه؟ إذا حال تحول بشروطها بكل 40 ساعة، لكن إذا أراد أن منها التجارة ليس السوم يتاجر فيها مثل ما يحصل الآن، فنعمل معاملة عروض التجارة نقيم سيأتي كل ذلك. فعروض التجارة هي في غالب الواقع هي الرائجة الدارجة الذي يتعامل معها عامة الناس المسلمون، من هو غالب من ما يسمى الآن التجارة. التجارة قال إذا ملكها، نعم إذا ملكها أي العروض بدليل كالبيع والنكاح والحر والرسول الجبة والوصية واستبدال المبيع بنية التجارة كلمة تمن واستصحاب حكمها فيما تعول عن عرضها وبلغت قيمتها نصابا إلى أحد الأمرين زاد قيمتها لأنها محل الوجود ولا نعم. قال فإن ملكها من شروط الزكاة الخمس نصاب، إذا ملك العرض هذا ملكها أولا، هذا أول شرط، أي العروض بفعله. هذه يعني مسألة نقف معها قبل هذا وهذا، هل عروض التجارة فيها زكاة؟ لا شك أن جماهير أهل العلم على أن عروض التجارة فيها زكاة، على أن عروض التجارة فيها زكاة، ومنهم من ذكر الإجماع مثل ابن عبيرة ذكر الاتباع، وابن المنذر في كتاب الإجماع له ذكر الإجماع. جماهير أهل العلم على وجوب الزكاة، وجوب زكاة عروض التجارة. ثم قول لبعض الظاهرية وانسبل بابن حزم وغيره أن ليس في عروض التجارة زكاة، ولكن هذا القول مردود. أما دليل الذين ذهبوا إلى وجوبها فليس لهم يعني دليل صريح، لا من كتاب ولا من سنة، لكن عليه عمل الناس. لكن بعموم الأدلة على وجوب الزكاة تخرجت وجوب زكاة العروض. إذا كانت الزكاة في الماشية وفي النقدين وفي الخارج من الأرض وفي المعدن مثلا وفي الركاز، فعروض التجارة هي أهم ما يدافع الناس، فهي من باب أولى، فهي من باب أولى. ويشملها عمومات القرآن والسنة الدال على وجوب إخراج الصدقة والزكاة، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا وأنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما خرجناكم من الأرض حلالا طيبا إلى آخره. هذه آيات عامة، وأنفقوا مما كسبتم وأنفقوا مما خرجناكم من الأرض ومما رزقناكم أنفقوا أنفقوا، كل ذلك عام. فقالوا هذه عمومات تدل على عروض التجارة، لأن عروض التجارة في حقيقتها تقيم عند إخراجها بالنقدين، فغالب أحكام عروض التجارة تعود إلى النقدين من هذا المبدأ. ثم في الحديث عند أبي داود هو أيضا صريح لكنه ليس صحيح، صريح لكن ليس صحيح. حديث السمرة بن جندب قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بإخراج الزكاة، أو أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا أن نخرج الصدقة مما نعد للبيع. الحديث فيه ضعف، لا شك أن الحديث ضعيف، لكن له شواهد بمجموعها لا يكتفي الحسن فضلا عن الصحة. أيا كان، فأقول يكفي الإجماع القائم الذي ذكره ابن المنذر وأيضا ابن هبيرة، ذكر اتفاق أهل العلم عامة. ثم إذا ذكرنا قول من ذهب إلى خلاف الوجوب فهو قول يعني مرجوح، ليس لم تجد دليل، لكنه قول متأخر فيما يظهر لنا. فالصحيح أن عروض التجارة فيها زكاة اتفاق عليه عمل الناس، وبه ذهب عامة الصحابة والتابعين سادة التابعين، وعليه سلف الأمة قولا وعملا. ثم بعد ذلك إذا أوجب أهل العلم الجماهير العلم زكاة العروض قالوا بشروط ثلاثة، الصحيح أنها شرطين، كونه يملكها الملك هذا يدخل ضمنا في عامة شروط الزكاة، هذا الشرط إذا ملكها هو من باب البيان، بيان صفة ما هي موجودة في نفسه وليس مقصودة لذاتها، لأن الملك النصاب وتمام الملك الإسلام الحرية والمضي حول الخمس التي ذكرناها، هذه عامة تتضمن في جمهورها عامتها الزكوات إلا ما خرج بالدليل. لكن ذكر قال إذا ملكها ولم يقتصر، قال إذا ملكها بفعل، إذا الشرط الأول أن يملك عروض التجارة بفعل، الشرط الثاني أن ينوي عند ملكه أو ملكه لهذه التجارة أن ينوي بها التجارة، إذا شرطين: أن يملكها بفعله وأن ينوي بها التجارة. إذا اختل شرط من هذين الشرطين فليس في عروض التجارة زكاة على قول الحنابلة، وسيأتي الراجح في المسألة. إذن ثمة أموال ينصرفها المسلمون، منها ما هو بفعله ومنها ما هو بغير فعله. ما كان بفعله مثل التجارة والبيع والشراء، سيرقش الهبة عفوا، أما غير الفعل مثل النكاح من غير فعله، الميراث يرث من غير فعله. يقول الحنابلة إذا ملك المال من غير فعله ولو نوى بالتجارة فليس فيه، لابد أن يكون بفعله، ليس فيه زكاة. طيب قالوا إذا ملك المال بفعله بكسبه وتجاره ونوى التجارة أو الزكاة، إن لم ينوي فليس فيه تجارة، واضح؟ فنريد الصورة، هذه هي المشكلة. فلان من الناس ملك إرثا، هل بفعله؟ لا، ولهذا يتفرج على قول الحنابلة ليس عليه زكاة. صحيح، قال يا فلان الآن أنت ترث 100,000 ريال أو ترث هذه العقارة، قال الحمد لله وأريد بها الاتجار، وبدأ يتجر يتاهل ويكتب للبيع والشراء ويبيع ويشتري. الحنابلة يقول لا ليس فيها زكاة لأنه كل شرط واحد وشرط أنه لم يملكها بفعله. قالوا متى يكون في هذه زكاة؟ قالوا إذا باعها ولو تجارة باعها ثم استرد أموالها ثم امتلك المال مرة ثانية عادة ثانية له سواء مالا أو عينا أو عقارا امتلكه ثم نوى التجارة أيضا ففي ملك الثاني يبدأ الزكاة. وهذا قول ليس عليه كثير دليل. الصحيح أن المسلم أيا كان أخذ ملك المال بفعله أو غير فعله إذا نوى، العبرة إنما الأعمال بالنيات، إذا نوى بهذا المال التجارة ففيه زكاة، وهذا عليه عمل الناس وعمل المسلم، وهذا الراجح من قول أهل العلم. هذه المقدمات تسهل علينا كثيرا مما سيأتي من بيانه. وعموم التجارة كما قلت لكم لا تفرقوا ولا تفارقوا ولا تخالفوا شيئا كثيرا مما يتعلق بأحكام النقدين إلا بالتقويم، هي تقوم بالنقدين أحد النقدين إما ذهبا أو فضة كما سيأتي. قال المؤلف رحمه الله إذا ملكها أي عروض بفعله، الشرط الأول بفعله، يقول مثل ماذا؟ قال كالبيع والنكاح والخلع، ثم ذكر وقبول الهبة. فلان لو وهبك فلا تستحق حتى تقبل ولا تمتلكها حتى تأخذها حقيقة أو حكم، سأتي باب الهبة. والوصية هي وصف لك فلان، واسترداد المبيع بخيار مثلا أو قال فلان الآن عنده كتاب باعه وثم شرط مجلس أو شرط أو خيار مجلس أو خيار عيل أو فدليل استغير ذلك، فإذا رد المبيع فهو بعد مثل ملكه لم يمتلك الآخر حقيقة حكما بعد حتى يتم الشرط، سيأتي باب الخيار إن شاء الله. هذه أمثلة المقصود بها أنه يملك المال بفعله، يملك المال بفعله. قال الشرط الثاني بنية التجارة، إن ملك هذه بغير نية التجارة فلا. نخرج مسألة مهمة، مثلا فلان اشترى أرضا أو اشترى بيتا، أرضا غالبا أرضا يريد أن يعمر عليها يبني بناء، فبعد سنة سنتين بدأ له أنه يبيعها ليستعير بماله بأرض أوسع وأفضل أو مكان آخر، يريد أن ينقل من هذا البلد إلى بلد آخر، فعرضها للتجارة عند مكاتب العقار. الصحيح من قول أهل العلم ليس فيها زكاة لأنه أراد بها التجارة والاكتساب والنماء أو أراد الاستعاضة بها بغيرها، فما من أحد منا يريد شيئا يستعير به إلا ويبيعه ويعرضه على التجارة. لكن إذا أراد لهذا العقار أو هذا البيت الاكتجار والاكتساب والتكسب وأنما ما يريد البناء ويريد الاستعاضة به، صحيح فليبيع هذا العقار أو هذا البيت أو هذه الأرض، يبيعها تجارة ليشتري أرضا دونها وأكثر منها ويزداد بالربح، فهذه هي زكاة. لكن إذا قصد أن يتخلص منها لما هو آخر حتى يبني ما يريد الكسب، ولا يمكن أن يتخلص منها إلا بعرضها على البيع، فالصحيح ليس بها زكاة ولو بقي السنة أو سنتين أو ثلاث. وكثير من الناس يكون في الطائف مثلا عنده أرض أو بيت فيعرضه للبيع، لماذا؟ يقول نقلت أنا وأهلي لا جدة إلى الرياض إلى مكان آخر، أريد أن أتخلص هذا البيت أو من هذه الأرض، فليس بها زكاة لأنه أراد أن يتخلص عن السيد بها عن هذه الأرض، لا يريد أن يتجر بهذا المال، لا يريد أن يتجر بهذا المال. قال بنية التجارة كما قال عليه الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنية. قال بنية التجارة عند التملك، قيدها بالعندية. أما إذا تملك مال لا يريد به التجارة ثم نوى فيبدأ عند نيته، على قولهم الحنابلة يقول لا عند تملكه لا بد أن ينوي، هذا بعيد. عند التملك أو استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها، استصحاب حكمها فيما تعوض عن عرضها عنده مكتبة، أنا قد دائما مكتبة لأنها كلها بيع وشراء، يبيع كتاب ويأخذ المال. فالسؤال لما باع الكتاب خرج من عهدته ولا استعاض به؟ استعاض بمال، فالمال فيه زكاة، والمال والكتاب لو بقي وحال الحول عليه ففيه زكاة، فلما استعاض بمال ففيه زكاة. استعاض يعوض عروض التجارة بعضها ببعض، فيه زكاة. ما يقول أصحاب حكمها، فاستصحاب الذكر واستصحاب الحكم لهم يعني معنيان مختلفان. مثلا استصحاب النية في الصلاة، أو استصحاب النية في الوضوء، أو استصحاب النية في التجارة. النية له لها حالتان: استصحاب حكمها واستصحاب ذكرها. في جميع العبادات استصحاب الحكم واستصحاب الذكر. استصحاب الذكر هذه مقامات الأولياء والأنبياء. كيف؟ يعني إذا كبر مستحضرا للنية الصلاة في أقواله وأفعاله وركوعه إلى أن يصل، مستحضرا النية والعبادة لله ويعبد الله كأنه يراه. وقس على هذا في الوضوء، في التجارة، في جميع العبادات. ولهذا تقرؤون ونقرأ تسمعون ونسمع أن بعض الأولياء إذا كبر يحرق بيته، لربما ما يشعر بشيء من هذا، يعيش في التعلق مع الله عز وجل، عبودية الإحسان. هذا مرتبة. لكن مرتبة أخرى استصحاب الحكم، بمعنى أنه ينوي الصلاة لله لكن يذهب ويذهب ويتشتت ويلتفت قلبه مثلا، ينصرف إلى شيء من أمور الدنيا. فهو هنا هل نوى أن يقطع الصلاة؟ لا. فهنا استصحاب الحكم يعني معناه أن لا ينوي قطع العبادة، نقول حكم باقي ولو ذهل عن النية إلى أن ينصرف من العبادة. فحكم النية دام باقي، يقصدون باستصحاب الحكم بمعنى أن لا ينوي قطع النية، هكذا معناه. بدأ بنية وذهل عنها وانشغل قلبه وانصرف، إذا سلم وانتهى أو يقال له هل نويت أن تقطع صلاتك أن تصله من عبادتك؟ يقول لا، لكن نيتك يقول والله قلبي تشتت وذهب الشيطان يعني خالجني ووسوس لي. ويحصل هذا كلنا ذلك الرجل لمن رحم الله عز وجل. واضح منه. فهنا قال استصحاب حكمها يعني ما زال لم ينوي قطع النية. باع كتاب بمئة ريال، ما قصد أن يبيع ويتخلص من الكتاب ويملك المئة ابتداء، لا، بيع شراء. فالنية ما زالت قائمة منذ أن فتح المكان والمكتبة وضع اللوحة وفك الباب وابتاع يشتري، فالنية ما زالت. فيسمى استصحاب الحكم، ليس بالضرورة أن يستصحب الذكرى عند كل بيع وشراء. فالنية قائمة عامة. واضح منه، واضح هذا المراد. قال وبلغت، هذا أيضا شرط ثالث لكنه يدخل في عموم الشرط لكن لا يجعله شرطا ثالثا. قال وبلغت قيمتها نصابا. وما هو نصاب العروض؟ قال من احد النقدين. وما هما النقدان؟ الذهب والفضه. ومن يذكرنا بنصاب الذهب والفضه بكلام الفقهاء ومعاييرنا العصريه؟ ما شاء الله يا شيخ. اذا بلغ الذهب ماذا؟ 20 نقالة. والفضة إذا بلغت 200 درهم. طيب من يذكرنا بنصاب الذهب والفضة بالمقاييس المعاصرة وهي عليها العمل الآن؟ ما شاء الله ما شاء الله. 85 جرام من الذهب، ومن الفضة 95.500 جرام من الفضة. احفظوها هذه، 85 و 95 جرام. جرام الأول ذهبا والثاني فضة. قال نصاب من أحد النقدين زكى قيمتها. لم يقل زكى عينها قيمتها، عنده ملابس، عنده كتب، يقيمها كم تسوى في آخر السنة حال الحول. 100,000 يخرج زكاة 100,000. وزكاة النقدين من ما مقدارها؟ من يعرف زكاة النقدين؟ من يعرف زكاة النقدين؟ ربع العشر من كل 100 ريال، ريالين ونصف وقس. قال زكى قيمتها لأنها محل الوجوب، يعني مراد القيمة تقيمها محل الوجوب لاعتبار النصاب بها. لاعتبار النصاب بها. قال ولا تجزي الزكاة من العروض. الأئمة الثلاثة يقولون إذا من عنده كتب مكتب ووجب وحلت زكاتها لا يجزي. الأئمة الثلاثة عدا أبي حنيفة لا يجزي أن يخرج زكاة من هذه العروض. يخرج كتاب كتابين يقيم 100,000 100,000 فيها 2000 مثلا صحيح 2500 ويشتري بها كتبا من كتبه يقول هذا الكتاب 1000 وهذا 1000 يجمع مجموعة كتب تقيم بألفين ونصف وخمسمائة ثم يزكيها. الأئمة الثلاثة يقول لا. أو ملابس مثلا يخرج من قيمتها ملابسا أو شيء من المواد مثلا الغذائية قال لا يخرج قيمتها يقيمها. أبو حنيفة وشيخ الإسلام ابن تيمية أبو حنيفة يقول يجوز هذا وهذا. أبو ابن تيمية يقول يجوز هذا وهذا عند المصلحة والحاجة. وقيد ابن تيمية أبلغ يقول إذا كان هي مواساة الزكاة مواساة بين المزكى والمزكى عليه. فإذا كان المزكى عليه الفقير هذا أو من مصلحته وحرصه أنه يأخذ من هذه الملابس ومن هذه الأغناء أو من هذه الخضروات أو من هذه البقالة مثلا يقول لا أريد المال مثلا لأمر أو آخر يقول أخشى الأمر أن يبقى المال صرف غير محله أسرع أنهب شيء من هذا أريد هذا الأمر أو من مصلحتي أنني أريد أن تعطيني من هذه الملابس لأن شراءها من متعسر ولا يملك هذا المكان وأنا سوف أخرج من هذا البلد مثلا. فإذا قد يقول خذ المال واشتري لكن إذا كان ثمة يعني تأخير يقول لا لك أن يعني تأخذ من هذه الملبوسات هذه الأقمشة هذه المنسوجات. قال الشيخ الإسلام يجوز هذا وهذا إذا كان ثمت مصلحة أو حاجة. مصلحة وحاجة قد تكون مصلحة مشتركة بين الغني والفقير وقد تكون مختصة بالفقير وراضي بها عنها الغني الأمر ليس. لكن الذي عليه جمهور أهل العلم هو عمل المسلمين عمل المسلمين. لكن نقول هذه التقسيم وهذا الخلاف ربما في بعض البلدان يحتاجون إلى السلع هذه التي غير التاج والتاجر ما عنده كما يسمى الآن سيولة ما عنده صرف ما عنده درهم ودينار ما عنده ريالات يقول عندي هذه أكياس المخزن مليء بأكياس الأرز مثلا والسكر والكذا والحليب والأشياء أنت زكاة الآن مليون ريال فيأتي الفقير يقول خذ بي 5,000 ريال مما تشاء فلوس الآن مليون ريال ما عندي مثلا قد تكون مصلحة هذا وهذا مستفيد إذا رضي أحد كلا الرجلين وقد تكون مصلحة خاصة بالغني وقد تكون خاصة بالفقير يتفقا ورضيا قد تكون خاصة مشتركة بين الاثنين الأمر في سعة. وهذا الذي نسأل عنه كثيرا بعض التجار ممن عنده شيء من ما أقول يعني زكاة قليلة زكاة ملايين تصل إلى مئات الملايين يقول ما عندي هذا النقد عندي عقارات عندي كذا عندي محلات هل أزكي منها؟ ونعلم وأن نحن وهو أن الناس يحتاجونها مثلا خاصة في عنده مخازن يعني مواد غذائية يسمى أشياء يزكي منها اللي حاجة يقول إن أشئتم يا مشايخ أن أقول 100 مليون أو 50 مليون أحتاج إلى استرداد أموالي من الذين استدانوا مني وبيع وشراء يعتبر يسمونه بالتصريف تحتاج إلى شهور حتى ترجع شيء من هذه الأموال. والحالة هذه فيما إذا حالة نادرة يزكي من هذا إذا راضي الفقير يقول له فقراء طبعا ما ليس في عيانهم لكن أخي يقول تعال عندي رز خذ وعندي شيء من هذه المواد ويشكره ما يقول لا أريد مال لأنه أيا كان أعطاه الغني مالا أو سلعة يقبلها وغيره حتى تبرأ بالمس بقيمة هذه الزكاة هذا الإصرار. ولهذا ماذا يقول شيخ الإسلام يعني له وجه لا سيما في هذا العصر وجه نعم قال ولا تجزي الزكاة من العروض. قال لأن العروض مقومة بالذهب والفضة وهي المعتبر قيمتها وليس ذاتها هذا الذي عللوا به نعم فإن ما لك أمر غير بلد كالإبن ومنذها بفعله بغيره للتجارة وما نواها أي التجارة بها لم تصل لها أي التجارة لأنها خلاف الأصل في الحروف فلا تصير لها معجمة منها إلا أنه يفسد إذا نواها للقنية ثم نواها للتجارة فيزكيه. قال فإن ملكها ذكرنا هذا إن ملكها بغير جعله كإرث ها أو ملكها أي فعله بغير نية اختل شرط من الشرطين إما بعدم فعله أو بغير فعله أو بغير نية. قال لم تصر لها أي التجارة لماذا؟ قال لعلة ليس بدليل. قال العلة لأنها خلاف الأصل، الأصل أن يملكها بفعله وأن ينوي عند التملك. قال فلا تصل لها بمجرد النية، الصحيح بمجرد النية ملك بفعله أو بغير فعله. إذا ملك مالا كائنا من كان عقارا أو منقولا فنوى في حاله في ساعته بعد سنة سنتين وفي لحظة تملكه بعد تملكه بساعة نوى الاتجار بها فتأخذ حكم عقود التجارة حكما ووجوب وزكاة. يقال إلا حلي لبس إذا نواه لقنية الاقتناء يقتنيه ثم نواه للتجارة فيزكيه. السؤال فلان أخذ حلي لا للزينة والعاري أخذه للقنية والاقتناء والاقتناس هل في زكاة؟ سؤال فلان أخذ أو امتلك أو اشترى حليا للاقتناء القنية يقتنيه اقتنازا ومالا يعني يعامل معاملة المال هل في زكاة؟ يا مشايخ أرعبك أنت ها لا وانت لا نعم بالإجماع فلان متى يجب في الزكاة في الذهب الزكاة إذا امتلأ أخذه اقتناه اقتنازا يكون دون الذهب والفضة وشرب بعد من أليم فنسه يعني يريده مثل الآن خزنة يضع ريالات ما يريد ريالات يضع جواهر ذهب وفضة يحتاج فرغ منها فيها زكاة بالإجماع. السؤال فلان عنده زكاة حلي للاقتناء الاقتناء لم ليس للزينة ولا للحلي ولا للعاري للاقتناء في زكاة جعله في البيت فقلب نيته من الاقتناء إلى التجارة قال أريد تاجر أنا أسمع الآن ذهب غلي أريد تاجر أبي أشتري في زكاة نقول أيا كان نويت ولم تبي ففيه زكاة ابتداء وانتهاء واضح مين ففي النقدين ربع العشر. قال إلا حلي لبس إذا نواه لقنية ثم نواه للتجارة فيزكي أيا كان ففيه في الأولى في زكاة وفي الثانية في زكاة. نعم وتقوم العروض عند تمام الحول إلى حق الفقراء من عين أي ذهب أو ورقة أي فضة فإذا بلغت قيمتها نصابا بأحد النقدين دون الآخر اعتبر ما تدعو به نصاب ولا يعتبر ما اشتري به لا قدرا ولا جنسا روي عن عمر وكما لو كان عرضا هكذا. قال وتقوم العروض الآن عنده ملابس عنده كتب عنده ماشية عنده شيء من هذه ملبوسات مواد غذائية سلع نقيمها تقيم هكذا التقييم غير التقويم التقويم غير التقييم التقويم يا شيخ محمد فلان نائم نقول قوم فلان نحن الآن دورنا دور نقوم الطلبة النائمين نقوم النائم نقوم ماذا النائم أما نقيم لا. ولهذا في بعض يعني التعاملات تقويم العمل تقويم كذا يعني كأن الشيء نائم لا تقييم ليس تقويم ولهذا يقال التقاويم الاتباع تقويم لا تقييم تقييم أي تقدير وحساب وبيان سواء حساب فلكي أو جهود بشريا نقيم هذا الجهود مو تقويم تقويم كأن الشيء نائما ونوقظه صحيح. طيب قال وتقوم العروض عند تمام الحول إذا الشرط الرابع أيضا مضي الحول وهذه من شروط بعضها تدخل ضمن في الشروط العامة يعني عند تمام الحول أي مضي سنة. قال بالأحظ للفقراء من عين أي ذهب أو ورق. الورق لغة يقال للفضة، والعين للذهب. أو ورق أي ورق أي فضة. نقوم هذه العروض بأحد النقدين، ليس اختيارا وحظا وتشهيا، بما هو أحظ لأهل الزكاة. وقال الفقراء غل جان الفقراء، صحيح أهل الزكاة ثمان الفقراء والمساكين والعاملين عليها والغارمين وفي الرقاب وفي السبيل، لكن ذكر الفقراء واستدرك عليه. قال بعضهم الأولى أن يقول لأهل الزكاة لأهل الوجوب، أيا كان هو غلب جان الفقراء، والفقراء اسم عام لأهل الزكاة، وهذا قوله وجيه. ابن نجا موسى بن أحمد الحجاج صاحب مختصر ذات المستقنع قال عند تمام الحول بالأحض للفقراء من عين. مثال ذلك فلان عنده مكتبة مثلا، نقول مكتبة تقريب الصورة وقس عليها جميع عروض التجارة، المكتبة زهيدة جدا قليلة الكتب، إما لم يفريها أو يعديها ليس في من يمونها، فيها حوالي مثلا 100 كتاب أو 200 كتاب قليلة، من يسمى الآن درج أو دولاب، ولكنه يبيع في بلد فقراء والكتب قليلة. نقول تعالى الآن هي تبلغ قيمة الذهب للفضة، إن قيمناها ب 200 درهم أو عن 85 درهم 595 درهم تبلغ كم؟ مثلا تبلغ 3000 ريال، أو بعبارة أخرى إذا قيمناها بالذهب 5000، وإذا قيمناها بالفضة 3000. واضح من الصورة؟ واضح. فإذا نظرنا إلى 5000 و 3000 فيها زكاة، نختار عدد آخر. إذا الآن السؤال كم جرام الذهب؟ 100 ريال؟ لو قلنا 100 ريال، 100 ريال كم؟ إذا كان عندهم 185 إذا 8500، صحيح؟ هكذا صحيح؟ 8500. إذا قيمناها بالذهب بلغت 8000 ريال، سلام. وإذا قيمناها بالفضة في بلغت نصاب الفضة مثلا 4000 مثلا، فيقول صاحب المتجر أنا أريد أن أقيمها بالذهب حتى يفر من الزكاة، ليس عليه زكاة. نقول لا، نقيمها بالفضة، لأن إذا قيمناها بالفضة بلغت نصاب الفضة فهي زكاة، ليس بالأحظ للتاجر وصاحب العروض الغني، العبرة بالأحظ أهل الزكاة. واضح 100 مسألة. ننظر إذا بلغت أحد النقدين، بلغت النصاب سواء ذهبا أو فضة، ماشي خلاص بلغت النصاب، نعاملها بمعاملة ربع العشر في مجموع قيمة تقويم هذه السلع. واضح يا أخوان؟ واضح. قال وتقوم العروض عند تمام الحول بالأحظ للفقراء من عين أي ذهب أو ورق أي فضة، فإذا بلغت يعني قيمتها نصابا أي من أحد النقدين نصابا بأحد النقدين دون الآخر اعتبر ما تبلغ به نصابا، لأنه أحظ للفقراء، ولا يعتبر ما اشتريت به لا قدرا ب100 ريال. يقول أنا يا أخوان اشتريت الكتب هذه 5000 ريال، والآن الكتب كما هي ما فيها زكاة، الشيخ يقول 8500 فيها زكاة. نقول ننظر، لا عبرة بالشراء، العبرة عند حلول الحول. الآن مضى سنة، كم الكتاب يساوي؟ بلغت لما حصينا قيمة الكتب تجاوز 10000 ريال. العبرة ليس عند ابتداء الشراء، العبرة عند حلول الحول، قلت أم كثرت. لا عبرة ولما يقول أنا اشتريتها كتبا والآن أبيعها وتعطت بأموالها وأصبحت أشتري بها ملابسا، نقول لا عبرة لا جنسا ولا قدرا، العبرة عند حلول الحول ولا عبرة عند الشراء. قال لا قدرا أي في أعدادها وأنواعها في قيمتها، ولا جنسا أي في نوعها. قال روي عن عمر بن الخطاب وكما لو كان عرضا، كأنها عروض لا عبرة بجنسها، هي عروض تجارة، عروض تجارة لجميع تقلباتها. نعم. روي عن عمر وكان عرضا وصحوه المدينة السابقة والحصير في سبعه، ولا عبرة في قيمتها عندها. قال وتقوموا المغنية ساذجة، ساذجة غير ساذجة، فيما يطلع في كلمة معربة زي ما يسمى سادة مثلا معربة، ساذجة أي ليس فيها شيء، كما لو أنها لم تتصف بصفة. ولهذا يقول الإنسان الجاهل ساذج، أو الإنسان بريء ساذج ما عنده معرفة بالواقع أو بالمسألة دي، أو فلان نيته صافية، يقول فلان ساذج فيما نحن فيه ندور من مكر بريء، ساذج يعني صافي ليس عليه ولا له. الساذج ليس بكسر الذال، وهذا ساذج ساذج، لا الصحيح والأصح لما علمت هو فتح الذال المعجم ساذج. المغنية والمطربة والزمارة هذه صفات محرمة شرعا وليس لها تقدير. مغنية تغني إذا بيعت بدون الغناء بألف ريال، وإذا كانت مغنية تباع بألفي ريال عند أهل المجون، فالصحيح لأنها سلعة، المغنية المملوكة تباع في الشرع، تقيم فلان يبيع إماء مثلا وعبيدا يقيمون، صحيح. فنقول مقيم عليه ما عنده، وجدنا عنده مغنية لم يقل مغني، لأن الرجال لا يغنون ولا يغني إلا المخنث إجماعا، ولا يرقص إلا المخنث من الرجال، ونهى النبي عليه الصلاة والسلام، ولعن النبي عليه الصلاة والسلام الشبيه من الرجال بالنساء، ولعن على الصلاة والسلام المخنثين من الرجال. غناء الجاهلية إلى قريب إلى قبل دخول ما يغني إلا النساء، وإحكام الغناء مصبت على النساء، الحرة لا تغني فيما يظهر إلا الجوار الصغيرات، وذكر شيء من هذا في كتابنا الريح القاصر على الغناء والمعاز. فقال المغني، لم يقل المغني، لأن المغني لا يغني، الرجل لا يغني ولا يرقص. قال وتقوم المغنية، يقول هذه المغنية تباع بألفين، ولو كانت ساذجة يعني ليست فيها صفة الغناء نقيمها، نقول لو كان لا ننظر إلى صفة الغناء، لأن الغناء من حيث الصفة غير معتبر شرعا محرم، فنعاملها معاملة المغنية الأمة الساذجة التي ليست فيها صفة الغناء، تقيم بألف ريال، نقول ألف ريال، وزكاتها زكاة ألف ريال. الخصي، الخصي الفعل، الفعل من حيث هو حرام أن يخصي، على القول سيأتي الرجال بني آدم حرام خصيهم، كان الزمن أول يخصون العبيد التجارة ويسلم وتضع شهوته إن لم تثق شهوته، ويستعان به في اختلاط مع النساء، وقص مثل ما يسمى الآن يأتون بهم في زمان في مكة ويخلقون النساء بلا شهوة، خصي عني. فالفعل بحيث هو حرام، لكن الصيغة دي مستديمة، فينظر إلى كونه خصيا، هل كونه خصيا معتبر أو يعتبر، نقول هذا العبد أعلى وهذا خصي، هذا فحل وهذا خصي. يقول له المشتري الفحل بكم؟ نقول بألف ريال، والخصي نقول بألف ريال. أما الذي خصاه فهو وقع في جرم عظيم، لكن حيث اعتبار الصفة فهي مقومة وليست محرمة بذاتها، كونه لا يشتهي النساء ليس مأمورا يشتهي النساء، أمر مكروه، لكن الفعل شيء حرام، واضح معي. فقالوا أما العبد الخصي يقوم خصيا، والمغنية من حيث الصفة كونها صفة غناء صفة محرمة لا اعتبار لها شرعا، فتقيم ساذجة، والخصي خصي، ومن خصاه فهو آثم. فلان عنده سليكة ذهب بعشرة آلاف ريال، لكنها نفسها كيلو مثلا، عنده كيلو آخر عبارة عن جواهر وخواتم وقرط وسلاسل، يقول هذا الألف ألف، العشرة آلاف، أما هذه لا، خمسة عشر ألف، لأنها فيها صياغة، نقول لا عبرة بهذا، العبرة بوزنها. قال هذا عندك إناء، إناء فضة وإناء ذهب، نقلناها النبي صلى الله عليه وسلم أشرف إناء الذهب والفضة، كونها عامية لا تعتبر، سواء صيغت صبت سلفت وجودك عدم، يتعامل معاملة التبر أنها سبائك توزن بالوزن، واضح مين؟ إذن الشريعة ما تنظر إلى الصفات المعتبرة المحرمة ولو كانت معتبرة ومرجوة عند فساق الأمة، لا، قال وتقوم المغنية ساذجة والقصي بصفته، ساذج أي بلا عبرة، لا عبرة في غناء بصفة كونها مغنية، والقصي يقيم بكونها قصية. قال ولا عبرة بقيمة آنية ذهب وفضة، لأن آنية الذهب والفضة محرمة، العبرة بوزنها، نزن الذهب هذه الآنية إذا بلغت المصارف فيها زكاة، ولا ننظر إلى كونه أنفق فيها ما صياغتها، أنفق ما يصوغها من سبك وآنية، لأن الآنية الحي فيها حرام. نعم. فلو انقطع الحول به زائدة ولا مدرجة موجودة لكم؟ حاشية من قاسم موجودة؟ موجودة؟ حاشية من قاسم مقدرة. نعم. قلت فلو انقطع الحول به ها؟ زيد نسخة زيادة نسخة. طيب نعم. وإن اشتراه وباعه بنصاب سالمة من يبني على حوله إلا فيما في النصاب والواجب، إلا أن يشتري نصاب سالمة للتجارة بمثله للكل، لأن السوم سبق للزكاة تقدم عليه زكاة التجارة لقوتها وزوال المعارضة وحكم السوم للكل. ومن ملك نصابا للسالمة للتجارة فعليه زكاة التجارة وإن لم تبلغ قيمتها نصاب التجارة فعليه زكاة السوم. نعم. إذن هناك ثمة أنصباء نصاب السائمة سواء بقرا أو غنما أو إبلا، ونصاب حبوب الثمار صحيح، ونصاب النقدين، ونصاب هذه الأنصبة معتبرة، لكن إذا قلب صاحبها التعامل مع هذه الأنصبة إلى كونها تجارة من عمل مع عملة عروض التجارة صحيح. ففلان عنده 40 شاة سائمة ومضى عليها 6 أشهر، لو أكمل سنة ففيها شاة 6 أشهر، ثم في هذا الساعة بعد 6 أشهر نوى أن يتجر بها، يقول لا سوم ولا أمطار وقحط بذنوبنا وما يسمى الآن طعامها وشرابها في غلاء، فلذا تعجز بها والذي يرعاها ليس موجودا، يريد أن يتعجز بها. إذن هنا انقلبت من كونها سائمة إلى تجارة، من عمل معاملة التجارة هذا شيء مفرغ منه لا خلاف، لكن السؤال هل ننتظر حتى يبلغ سنة أو 6 أشهر يبني على الأولى، أو تسقط أحكام السائمة ويبدأ حولا جديدا؟ يبدأ حولا جديدا. واضح مين هذه ما هي أشكال. صورة ثانية، عنده مال تجارة فاشترى به نصاب السائمة، ننظر إذا اشترى بالنصاب السائمة يريد أن يرعاها وتصبح سائمة فتنقلب سائمة، إن لم يقصد قال يريد اشترى نصاب سائمة يريد به للتجارة، عنده 100,000 ريال وجد 40 شاة تباع قطيعا من الغنم تباع بمبلغ 100,000، فمضى على 100,000 التي بيده 6 أشهر واشترى النصاب بـ100,000، فإن ننظر 6 أشهر أخرى إذا تمت نبنيها على 6 أشهر الأولى، لأن الأولى تجارة والثانية تجارة، ولا عبرة بكونه اشترى نصابا لأنه أراد بها التجارة، تسقط الأنصبة ومعاملة معاملة التجارة، لأن التجارة تقويم بالتجارة أقوى. واضح الصور؟ إذا ما في إشكال هنا نبدأ. لكن إذا لم يشتري ملك فلان، يعني إرث شيء بفعله ورث ملكه نصابه، إذا كمل ونوى به التجارة فهي تجارة، وإن كمل أراد به السوم فسوم. واضح؟ هذه تخرجت على ما مضى ولا حسد فيها كبير إشكال. قال وإن اشترى عرضا بنصاب، أي عرض ملبسها بنصاب من أثمان ثمن منقوص أو عروض بنى على حوله، لأن في الأولى والأخرى كلها تجارة، عندها عروض اشترى بها عروض أو اشترى بها أثمان، عندهم ملبوسات اشترى بها ذهب وفضة وأراد بالذهب والفضة أن يبيع ويشتري، اشترى بها أيضا ملبوسات أخرى، اشترى بها كتب، فكلها تجارة. واضح الصورة. قال لأن وضع التجارة على التقلب، يقول هذا من عروض التجارة تتقلب، ليس ضروري عند الكتب يشتري كتب، قد يشتري الكتب ويبيع ملابس، يشتري ملابس، يشتري ذهب وفضة، هي وضعت العروض تتقلب وتستبدل بحسب حاجة البائع والمشتري، حسب السوق. فلان اليوم عنده مكتبة، غدا برأس المال يعني يترك المكتبة ويفتح بقالة مثلا بنفس مال المكتبة، ففيها التجارة قائمة، عفوا الزكاة قائمة والعروض قائمة في ذمته بعد، إذا حال حول على الأولى والثانية بمجموعها فيها زكاة. قال لأن وضع التجارة يعني عامة عند وقال بني آدم وضع التجارة على التقلب والاستبدال من عرض إلى عرض آخر، من ثمن إلى عرض، من عرض إلى ثمن وقسط. قال الاستبدال من العروض والأثمان، هذا شيء معلوم. فلو انقطع الحول به لبطلت زكاة التجارة. يقول لو قلنا كلما استبدل العرض العرض بعرض آخر أو بثمن انتهى الحول الأول ويبدأ يستأنف حول جديد لما خرج الزكاة. واضح منه؟ هكذا فلان عنده كتب مضى عليها ثمان أشهر، بقي شهران ويحل الحول، فاستبدل بهذه الكتب بعد ثمانية أشهر، باع كلها قبلها بمئة ألف، ثم اشترى بقالة، لن يريد بالمال والكتب التجارة. فالسؤال إذا مضى شهران ففي زكاة، لو قلنا انقطع حول بها لما استطاع أن نخرج زكاة العروض، لأن الإنسان غالبا العروض التي عنده يتنقص يتنقل من أعراض إلى شيء، من مثلا عنده بقالة فيها يبيع يشتري رز أوقات بالمال يشتري به سكر مثلا فتتقلل، فلو قلنا لا بد أن يبقى الرز رزا إلى الحول لما بقي التجارة، لما استطاع أن نخرج زكاة من عروض التجارة. واضح الصورة هذه؟ واضح. ثم قال فلو انقطع الحول به أي بما ذكر لبطل الزكاة التجارة فلا صحيح. قال وإن اشتراه أو باعه، أي العرض العرض التجارة العروض، وإن اشتراه أو باعه بنصاب سائمة، لأن نقلنا إلى نصاب سائمة لم يبني على حوله لاختلافهما في النصاب والواجب، النصاب معروف نصاب الذهب والفضة كذا وكذا دراهم ودنانير بالجرامات ذكرناها، وواجب السائمة في كل أربعين شاة، وواجب الذهب والفضة ربع العشر. مثال ذلك عنده مال تجر به ومضى عليه ستة أشهر يتاجر به، فغلب عليه العزلة وأراد يشتري بهيمة معه، اشترى نصابا لا يريد بها التجارة، يريد أن يرعاها ويبقى معها، انقطع الحول الأول لأنه لم يبيع ماله الأول فرارا من الزكاة، واشترى زكاة نصابا نصاب سائمة فلا حول جريد، فلا يبني نصابها على لأنه يريد أن يسومها وأن يرعاها، لكن لو أراد بها التجارة لبنى على الأول. واضح منه؟ واضح. نعم. قال وإن اشتراه أي العرض أو باعه بنصاب سائما، قال نصاب يريد السوم، يريد السوم، لم يبني على حوله، لماذا؟ قال اختلافهما في النصاب والواجب، هذا بلا نزاع ما في اختلاف، لأنه نقل من نيته من كونها عروض تجارة إلى السوم. قال إلا أن يشتري نصاب السائمة للتجارة، اشترى نصاب ما أراد السوم، أراد بالتجارة ولكنه وقع بيده نصاب، يعني يقول عندي يا فلان مئة ألف ريال عروض تجارة فليشتري لك أربعين شاة، عنده قال نعم عندي أربعين شاة، وماذا تريد بأربعين شاة؟ قال أريد أتاجر بها، نقول اشتري أربعين شاة فيها زكاة، هذه يبنى حولها على الحول الأول. واضح. قال إلا أن يشتري نصاب سائمة للتجارة بمثله، أي بنصاب سائمة بمثله للقنية للاغتنام. فالقنيه تعامل معامله النقدين وهي زكاه. قال لان الصوم سبب الزكاه قدم عليه زكاه التجاره لقوتها. اجتمع زكاه الصوم وزكاه وبهيمه الصوم بهيمه الانعام والزكاه التجاره نقدم زكاه التجاره وهي العروض. لماذا؟ يقول لقوتها. لا شك لان هي موضع الاثمان. قال فبزوال المعارض التجارة. يقول لو لم ينوي التجارة يثبت يعني عليه حكم الصوم لظهوره ففيه زكاة ويزكي زكاة الصوم. فإن لم يريد التجارة أراد الصوم فهي زكاة الصوم. وإن أراد أن يقضيها على التجارة فهي وإن اجتمع الصوم والتجارة يقدم زكاة التجارة لأن أقوى. قال ومن ملك نصابا من السائمة للتجارة ليس للصوم والرعي والنماء للتجارة فعليه زكاة ماذا؟ تجارة زكاة عروض التجارة. أيضا نقول وإن ملك نصاب ذهب وفضة مثل الآن محلات الذهب والفضة ما نقول أخرج منها ربع العشر من سبائك الذهب والفضة يقيمونها. لماذا؟ لأن عرضت عروض تجارة وأخرجها بالتجارة فتعامل معاملة عروض التجارة فعليه زكاة التجارة. وإن لم تبلغ قيمتها نصاب تجارة فعليه زكاة السوم. وفي هذا نظر. إذا أخذ ملك نصاب السام للتجارة ولم يحصل فيه لم يبلغ النصاب فقال فعليه زكاة السوم. ننظر إن كان هي السائمة فعلا هي زكاة ليست سائمة يأكلها ويشربها فهي ليست سائمة. قال عليه الصلاة والسلام 40 شاة أو في السائمة زكاة 40 شاة سائمة زكاة. فهذا ليس السائمة يعني قال لا أنا أرعاها في الجبال والوهاد مع الأمطار والخير والأنهار والجداول هذه أرعاها للتجارة فما بيعت. نقول بها زكاة سوم لأنها سائمة إما هذه وإما هذه ما تخرج الزكاة عن أحد الأمرين. فإذا ما بلغت قيمته النصاب عروض تجارة ففي 40 شاة لأنها سائمة. أما إذا أكلها وشربها ولم يسمها فليس فيها زكاة. نعم. وإذا اشترى ما يصبر فيه ولم يأثر كسافران وليل ونحوه فهو عرض تجارة يقوم عند حوله وكذا ما يشتريه فكراه ليدبغ به كعفس ونحوه ليدبغ به كعفس وما يدبغ به كسمن ومن ولا شيء بآلات الصداق والأمتاع في التجارة وطوارئ الأعقاب إلا أن يريد بيعها معه ولا زكاة في غير ما يقدر ولا في قيمة ما أعد للشراء من حقائق فيما أعد للكراء ولا فيما أعد لكراء لكراء لكراء لا من لا من يا حاشر لا من حاشر حاشر معك معدل الكراء. طيب هذا ايضا زيادة نسخة. نعم. ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار وحيوان وظاهر كلام الأكثر فلو أكثر من شراء العقار فأرى. طبعا العقار الصحيح بفتح العين المهملة شراء العقار مكتب عقاري ما في عقار العقار بالعقل عقار فتح العين المهمله. قال واذا اشترى هناك ثمه يعني عروض التجاره الان تكلمنا عن كتب عن ملبوسات الغذائيه لكن ثمه هناك عروض تجاره مصانع. في الزمن الاول ما تسمى مصانع مثلا جبار او يبيع منسوجات يحتاج الى صبغ يحتاج الى اشياء يحتاج الى امور يشتري جوال يعني جوالين لاتينيه مثلا يشتري آنية مليئة بالأصباغ والأشجار حتى يطحنها ويهرسها ويطبخها وتخرج منها مواد ملونة. الدباغ يحتاج إلى شيء من الألوان شيء من الأملاح شيء من النباتات واضح مني. ويشترون أشياء كثيرة بقدر ما يشتري بقدر ما ينتج. الآن ما يسمى مصانع يشتري إلى زيوت إلى بنزين يشتري إلى مواطير آلات هذه إلى مأكان إلى ليات إلى إمدادات كهربائية إلى ظالمين، فهذا يصنع لنا ملابس، مصنع ملابس. ننظر هذا المصنع، طوله في عرضه كيف وكيف مترا وارتفاعه كيف، ننظر ندخل فيه، فيه على اليمين مكاين خياطة، وعلى اليسار آلات مكاين للصباغة، وعنده مواد ملونة، أصباغ ما تسمى الآن بالجواريه والبراميل ملأة، عنده خيوط يشتريها عنده. فالسؤال، ننظر آخر المصنع ماذا يخرج سنويا، 1000 قماش وقيمة إنتاجه سنويا ب100,000 مثلا، زكاة 100,000، أو ننظر إلى قيمة الآلات وإلى الأصباغ والخيوط والإبر والمكاين. قالوا ما كان يدخل ضمنا في نفس النتاج فيدخل ضمنا يحتاجه فهذا يقيم، وما لا يخرج يستعين به كالآلات وهذا لا، والإبر وتسليح الكهرباء وهذا ما يدخل، يدخل الذي يتوقف عليه النتاج من الأصباغ والدباغ والأشياء دي. أما مثل ذلك الزيوت، من اشترى براميل الزيوت وبراميل ملأ بالبنزين، نحسب على جهودها نقول كم فيها زكاة، هذه نشان على النتاج ولا نشان الآلات؟ الآلات فلا تأخذ حكمها، وفيها خلاف حتى عند المعاصرين. الصحيح الذي نرجحه أن كل مصنع يحتاج حتى للبازير أو أشياء وأصباغ أو خيوط أو صوف، كل ما هو من شأن نتاجه مصنعه سلعه فنقيمه، ننظر إلى الإنتاج السنوي عنده 100,000 من الملبوسات، نقول اللحظة أيضا نقيمه ونحسبه ونجمع الصوف عنده والمكاين الخياطة عفوا الخيوط والأصباغ، لأنها هي من حيث هي نتاج، لأنه باع واشترى بها أصباغ، والأصباغ تخرج من زوجات بإذن الله عز وجل، فهي منها فيها، فهي من رأس المال. لكن المصانع الأشياء الآلات فلا. واضح يا شيخ؟ المواد الخام، الخام نعم ممكن تسمى، لكن لما يقول لك أصباغ يقول لك ما هي مواد خام، مثلا فيما يظهر المواد الخام هي الصوف القماش والحرير، هي المادة التي ماهية القماش الجلود مثلا، الآن مصانع جلود تخرج من سجاد، الأصباغ الأملاح ما هي مواد خام، لا المواد الخام نفس الجلد يأتي وغير مدبوغا ويتباغ ويسمى مواد خام مثلا، لكن أصباغ وتشميس أمور ولما. هذه إذا دخلت في حقيقة في تركيب هذه السلع فهي زكاة. قال وإذا اشترى ما يصبغ به، يعني الصبغة يدخل في جنس وفي حقيقة تركيبة المنسوجات، ما يصبغ وإذا اشترى ما يصبغ به ويبقى أثره، يقول أثره باقي، أثره باقي، فهو يؤثر قيمة في هذه المنسوجات، ويبقى أثره كزعفران ونيل، النيل اسمه النيلة الآن، نيلة حجر كلاس كذا أزرق ويصبغ، ونيل ونحوه، فهو عرض تجارة يقوم عند حوله، يقوم مع السلع الأخرى والنتاج. وكذا ما يشتريه دباغ ليدبغ به مثل الملح وكعقص، العقص هذا نوع يعني نبات نبات فيدخل فيها الجلود ويلينها ويصبغها، مثل الملاح يشتري أكياس الملح مثلا يشترونها أكياس ملح كثيرة، فإذا تدخل في حقيقة الدباغ، كل ذلك يقوم. وما يدهن به كسمن وملح، لأنه يحتاج إلى الجلد، تدهن بالزيوت الآن زيوت كيماوية وأشياء وأملاح. قال كل ذلك فيه زكاة، يقيم هذا مع نتاجه، وتعد هذه المبالغ وتخرج زكاته على تقييم النقدين. قال ولا شيء في آلات الصباغ وأمتعة التجارة، أو في آلات الصباغ مثلا وأمتعة التجارة، لأنها لا تدخل هذه مع تستعين بها مثل سمى الآلات المواطية والكهرباء والدينمو، وهذه لا تدخل فيها، ما نقيمها. وأمتعة التجارة وقوارير العطار، زمان كان لها تستخدم يعني تقدر، الآن قوارير يعني في هامش التقييم، لكن إذا يقول تقيم إذا كانت ثمينة في أماكن يبيعون قوارير ثمينة، إذا كانت لا المراد منها أنها تحفظ له سلعه وأعطاره وأصباغه فلا، لكن إذا أراد أن يبيعها بما فيها يقول هذا الجرام بألف ريال في القارورة الفلانية بالقوارير بألفين فأصبح لها قيمة. قال ولا شيء فيها لا في الصباغ وأمتعة التجارة وقوارير العطار أيضا ليس فيها شيء إلا أن يريد التاجر بيعها معها لأنها أصبحت في الحالة هذه عرضا أصبحت عروض التجارة ففيها زكاة. طبعا الذي يبيع الآن آلات مثل المواطير الآن يبيعون مواطير لا زكاة، يقول آلات الصباغ وآلات المصانع ما فيها زكاة. الذي يبيع الآلات المصانع مثل ما نسميها المواطير هذه المواطير هل فيها زكاة؟ من يعرف؟ ماشي نعم فيها زكاة لأنها عروض تجارة. قال ولا زكاة في غير ما تقدم صحيح ولا في قيمة ما أعد للكراء أو للكراء من عقار وحيوان. فلان عنده منزلا يؤجره شقة، شقة من الشقة القطعة والشقة من الشقاء، شقة مو شقة نعوذ بالله من الشقاء، شقة مثلا فيخرج له في رأس السنة 100,000. فنقول لا لحظة هذه 100,000 لكن نريد أن نقوم المنزل ب 100,000 أخرى، لا نأخذ التجارة، تجارة أجرة، عنده سيارة نقال ينقل بها الناس ثم الآن أجرة أو تاكسي مثلا عن لغة اللاتينية أجرة، في آخر السنة يسقط له 10,000 ريال نقول فيها زكاة. لكن نقيم السيارة لا، كل ما كان يتخذه يعني يتخذه للإجارة فلا نقيمه مثل آلات المصانع لا نقيمه، نخرج أرباحه. نعم. قال ولا في قيمة ما أعد للكراء من عقار، العقار هو الثابت يعني مثل الدور والمزارع وحيوان. الآن عنده سيارات قطارات طيارات سيارات يعني يأجر عليها، وحيوان ربما في بعض البلاد عندهم حمير بغال يأجرونها. قال وظاهر كلام الأكثر يعني يقول ولو أكثر من شراء العقار فارا، هذا كلام الأكثر عند الحنابلة أكثر الأصحاب يقول عبرة بالظاهر، ظاهر أراد يشتري بالملايين هذه مثلا دواب أو سيارات، فلا نقيم هذه الآلات نقيم النتاج المحصول السنوي الأرباح. قال ولو اشترى عقار وأشياء كثيرة بالملايين فار، لو فر لأنه لو قيمنا هذه رؤوس الأموال لبلغت الزكاة ضعاف ضعاف ما كان يرجوه، هو يريد أن ينظر إلى جعلها تجارة إجارة. نقول صحيح، لكن إذا غلب على ظننا أو بقرينا وتبين وظهر أنه فار يعاقب بنقيض قصده، هذه قاعدة من عند الفقهاء، يعاقب الإنسان بنقيض قصده. فإذا عرفنا أنه يريد الهروب من الزكاة نوجب عليه زكاة أعيانها، زكاة أعيانها تقيم وتقدر هذه المتاجر عفوا هذه العقارات وهذه السيارات بالملايين بالآلاف ونخرج زكاتها. بهذا ينتهي الوقت يا شيخ باقي لنا انتهى يا لنا ننتهي هذا، والله أعلم وأصلي وأسلم على أبي ورسول محمد جزاك الله تعالى. نعم. نعم فيها زكاة تجارة تقيم سنويا، هذا يبيع ملبوسات هذا يبيع خبز لكنه بالعيش الجبان الأشياء، نعم فيها زكاة. يقول بعض الآباء لكن العصارات والمكائن فيها نقيمها؟ لا النتاج نعم. يقول بعض الآباء يرى نعم هذه قنية واكتناز، هذه ربع العشر، كل سنة ربع العشر يخرجونها. ثم هذه ترى من بقايا يعني رزاق أهل الجشع، أنت ربي ابنك عليك الرجم يعني ربي ابنك عليك كيف يزكى للصدق، يعني من عشر من هذه يسوع أن يربون أبنائهم على الحصالة عشان لا، وكم سيجمع على الطفل طول السنة 10 ريال ربي يعني إذا جاء من 3 ريال يزكيه يصدق به، لا تعلم على الشيخ. وأن هذا في بعض المساك يفعل هذا، تجد فيه الابن حريص إذا أعطاه أبوه ريال أو شيء أو ريالين يضع ريال وكذا وشرحه ويقول أنه سيقلع تأجر ما شاء الله حريص. وبعضهم يقصد حتى الابن إذا أعطاه أبوه شيء من المال في ألعاب أو في عياد أو في مدرسة، تجد الابن ينافس أخاه تنافس كل منهم يعني يتقشف هذا حتى يضع في الحصانة. لا، خذ يا ابني ريالين للإحصار، إذا جئت فقيرا أو زملائك أعطه ريال أعطه ريالين، والله يسوق تعال أعطيك 4 ريال لأنه ما نجمع لك ملايين تجد فيه تجارة ويعلم على حفظ السلام. وهؤلاء التجار ما كانت في يوم من الأيام على الطريقة هذه، من استقلال الله جعلهم أخرجهم صدق من حيث لا يحس هذه الحصالات بخشيرة عينك المسلمين. يقول ملك سبحانه وتعالى ما لا يمنع تربي تعلم ابنه تحمل على التجاره وبيع الشهر والشيء، لكن هذه انه كيف يقتل ويجمع الجمع الجشع والهلع يصرفه عنه، ان تربي على السخاء والايثار والكرم والصدقه. نعم. وانا اعرف ناس كثير من طلاب العلم من كان انه مع ابنه اينما كان ما ينفق الاب ريال بالفقراء اللي على عن طريق جيبه، خذ يا ابني ادفع الريال. وقد يكون الابن في السيارة يبكي يصيح يريد ريال يعني ما يعطيه، فإذا رأى فقير تناول الأب ريال أو ريالين قال يا ابني خذ ناوله الفقير، فيفرح الطفل أشد ما يكون الريال له ويتفاخر بين إخواني أنا اليوم وجدت فقيرا أعطيته، أو ربما يجعلها حادثة حديثة إذا كان في المدرسة أعطاه ريال أو سندوتشها أو فطورة لفقير. هذه المعاني التي نحمل ابنائنا عليها. نعم. ورثت مالي؟ مبلغ مالي. نعم. ورثت في شروط الزكاة. هل هذا فيه زكاة؟ هل ايش؟ ورث مبلغ فيه زكاة يعني؟ ورثت في الشروط. الشروط ما معناها؟ إذا قصد أنه حال حول فيه زكاة، إن قصد أنه اتجر بها فيه زكاة، إن قصد أنه يسلم زكاوات عند العقارات بوث ورثها ولا يريد بها الاتجار ليس فيها زكاة بحسب، لكن لما لعله طالب علم يقول توفر الشروط فالصحيح أن ليس زكاة. أما الحنابلة يقول لا، إذا امتلك بغير فعله فيرثه فلا، الصحيح أن فيها زكاة. نعم. يقول فضل الشيخ أشكل عليه أن من نوى بربي كواعات التجارة ليس عليه فيها زكاة، وقول المؤلف والاستصحاب القيم مما تعوض عن أعطيها إن في عندنا فيها زكاة. أعد العبارة فأشكر علي. أشكر علي قول أن من نوى بقضاعة التجارة ليس عليه فيها زكاة. من قال هذا؟ وقول لا، هذا إشكال على فهم الطالب، نقول من نوى بها التجارة فيها زكاة، صحيح لا؟ من عنده إنسان مال ونوى به التجارة فيه زكاة ولا لا؟ فيه زكاة. إذن هذا إشكال على إشكاله. نعم. الثاني سؤال ثاني. أما يقصد على كلام الحنابلة لما لقى بغير فعله ولو نوى التجارة يسوي زكاة، هذا إيراد جيد من الطالب الصحيح الذي رجعناه أن العبرة بالنية، بمجرد النية تنقلب من كونها قنيات أشياء إلى عروض تجارة. استصحاب الحكم شرحنا، فرقنا بين استصحاب الحكم واستصحاب الذكر، تعرفونه. نعم. يقول وزكي الذهب والفضة على أجر الشيطان رحمه الله شر الله شر الدين، فهل هذا الشيء؟ الذهب والفضة زكي، السؤال خطأ وطرحه لربما من سوء أدب. الذهب والفضة في إجماع، في زكاة بإجماع الأمة، ويقصد السؤال وخطأ من حيث صياغة السؤال، يقصد الحرية الذهب والفضة هذا الأمر. يعني على الطالب يتأدب بعد طلاب العلم، يتأدب يكون أدبا ولا يعارض كلام أهل العلم، نحن هنا ما تكلمنا بكلام العلم، ذكرنا كلام العلماء قيام اتهام الأئمة الثلاثة خلال أبي حنيفة الشيخ الإسلام ابن تيمية وكذا، وبينا. فلا يقول أنا كذا وكذا، كأنه يقول الشيخ ابن باز رحمه الله يرون الوجود. فما رأي الشيخ؟ لا يعارض كلام العلماء خاص بباطل. والمقلد ليس عالم الإجماع، هو مقلد، لا يجوز أن يخالف ولا يتكلم ولا أن يفتي. لكن إذا عرفت هو جاهل ليس من طلاب العلم فيشفع له ما سأل، يقول أنا أقلد، كان يقول أنا عام أقلد الشيخ ابن باز والعثيمي رحمه الله في مسألة ثم أمنا هذه، نقول على العين والرأس وأنت مأمور شرعا إن كنت جاهلا ليس من طلاب العلم أن تأخذ الجواهر نقول الله عز وجل فسر أهل الذكر الكتب لا تعلمون. أما تريد أن تظهر أنك فهرس لكلام العلم، أنا عندي علم أن ابن باز يخالف المؤلف والمؤلف يوافقه، فلا، هذه منهج البدع. الأقوال يحكمون بقضايا الرجاع. نحن لا نذكر ابن عبد البر ولا ابن تيمية ولا أحمد ولا الشافعي، نذكر الكتاب السنة. وماذا إليه هؤلاء من الأقوال؟ أي الأقوال أقرب للدليل؟ ليس علما. نعم. يقول: لدي أحد رجالي وعلى جميع إذا لم تضط مع الفضاء السابقة لا تدر لصاحب، هل يقومها أم لا؟ فيها زكاة، لأنه اشتراها بنتاج عروض تجارة عندها. فإذا اشترى المال هذا قبل حلول الحول ففيه زكاة، وتضاف إلى زكاة إلى قيمة تقييم عروض تجارته. يقول فضيلة الشيخ: أليس الأولى تقديم زكاة السائل على عروض التجارة؟ لأن تقديم زكاة السائل صريح والدليل عروض التجارة ليس بصريح. هذا وجيه سؤال علمي جيد صحيح. فطالب هذا السائل نظر إلى أدلة وجوب زكاة السائل من أدلة وجوب زكاة عروض التجارة. أدلة وجوب السائمة بالإجماع كتاب السنة وإجماع، وعروض التجارة عمومات كتاب السنة وهي خلاف، لكن منهم من ذكر الإجماع ومنهم من ذكر الاتفاق، وهو عليه جماهير أهل العلم من الصحابة التابعين التابعين بإحسان مريع عمل عمل المسلمين. لكن الفقهاء يا شيخ ما نظروا إلى أي المسألتين أعزوا وأقوى وأظهروا وأصرحوا بين الله، نظروا إلى حقيقة تقويم بعضها بعض. فالسائمة من حيث هي سائمة لكنها ليست مال دارج في يدي عامة الناس، المال الدارج الذي هو أصل الزكاة النقدان، أصل الزكاة في النقدين الذهب والفضة، وتقيم عليهم غالب الزكوات. حتى سمعت الآن زكاة الفطر هل نخرجها قيمة؟ إذا قلنا نعم نقيم على الذهب والفضة، وقلنا لهذا الآن أيضا عروض تجارة هل تخرج منها أو من تقييمها؟ فغالبا غالب الزكوات تدور حول حمى النقدين، فقالوا زكاة النقدين من حيث هي الأصل، هي أقوى من يتزاحم مع زكاة السائمة. فإذا قلنا نعم أصل، ننظر إلى زكاة عروض التجارة تقويم على النقدين، ثم ننظر إلى النقدين اللذين هما أصل لا عروض التجارة، لا نظر إلى نظر إلى حقيقة زكاة عروض التجارة. نعم. هذا رجل يريد الحج إن شاء الله من الله، هذا يريد الحج إن شاء الله. نعم. وحملته من الطائرة وسوف يأتي الطائرة على جهة، فمن أين يكمل؟ وإذا ذهب إلى الشرائح الداخلية هل نزلهم بإحرام السيف؟ هو من الطائف كطيارة لجدة، وهو من الطائف ومن أهل الدمام. أي عفوا السؤال، هو من أهل الدمام ويذهب إلى جدة وحملته من الطائرة، وكيف من الشيخ اليوم الطائف؟ يعني سينزل الطائف ولا يذهب إلى جدة؟ يذهب إلى مكة يومين، لكن الدمام على جدة من أين يحرم؟ يحرم من قاس أهل الدمام إذا وصل إلى السلقية، ثم بعد ذلك يذهب إلى جدة وينزل محرما، ثم يركب دابة أو سيارة أو شيء ويأتي إلى الحملة هذه إذا أرادها ويركب معهم ينزلونه إلى مكة، وإذا انتظرهم في مكة انتظره أسلم له ذلك. لكن بعض العلم يقول إذا وصل الإنسان إلى مكة لا يخرج لا تجاوز الميقات، لكن فيه يعني نظر، إذا كان في حاجة مثل هذا له أن يذهب إلى الطائف، لكن يكون على إحرامه. نعم. هذا والله ما صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد.